السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المستخرج المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الشرايني رحمه الله. انتهينا من كتاب أو من أبواب الهبة والعمرة وما يلحق بها، وبإذن الله نقرأ اليوم كتاب الوصايا. وغالبا تأتي الهبة والوصايا ثم النذور ثم الأيمان، غالبا تأتي مع بعض أو متتالية. قال رحمه الله تعالى: مبتدأ كتاب الوصايا باب ذكر الخبر الموجب على المسلم الذي له شيء ألا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا عبد الله بن نمير حاون حدثنا أبو الحسن الميموني وعمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء إلا ووصيته مكتوبة عنده. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله في إسناده مثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد الليثي أن نافعا حدثهم عن عبيد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف والقعنبي ويحيى بن يحيى وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن وهب عن مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمر، فما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وصيتي عندي. حدثنا السلمي والحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم تمر عليه 3 ليال إلا ووصيته عنده. اللفظ للحسن. زاد الدبري قال عبد الله بن عمر: فما مرت علي 3 إلا ووصيتي عندي. قال الجرجاني: 3 ليال. حدثنا يوسف بن مسلم بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت 3 إلا وعنده وصيته. قال: وكان عبد الله لا يمر به 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عنده. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري بإسناده مثله. باب بيان وجوب الوصية على من له مال يريد أن يوصي فيه، والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دين أو تبعة أو غيرها ولا يريد أن يوصي منها بصدقة. حدثنا الصغاني قال حدثنا عارم حاون وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال عارم: ليلة. رواه ابن علي عن أيوب فقال: ليلتين، وله مال بمثله. باب بيان الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوصي بالمال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، بيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، الدليل على أن من ليس له شيء يوصي به يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليه، أن يوصي بالقول بما يجب عليهم وبإخراج ما في عنقه من شهادة وغيرها. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا عبد الله بن أبي ريحان حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن زايد عن الأعمش بإسناده عن الأعمش بإسناده مثل حديث ابن نمير لم يذكر محمد بن عبيد ولا أوصى بشيء. حدثنا هلال ابن العلاء قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده مثله. حدثنا أبو البختري قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ولا بعيرا ولا دينارا ولا درهما ولا أوصى بشيء. حدثنا عباس الدوري والصغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثني وهيب عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت أم المؤمنين يعني عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي؟ فقالت: لقد كان رأسه في حجري فدعا بطست فبال فيها فلقد انخنث وما شعرت به فمات، فلقد انخنث وما شعرت به، انخنث عليه الصلاة والسلام يعني مال رأسه عليه الصلاة والسلام، وما شعرت به فمتى أوصى إليه. حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي وأبو حمزة أنس بن خالد الأنصاري قال حدثنا الأنصاري عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكر لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، قالت: ومن يقول ذلك؟ قد دعا بطست ليبول فيها فانخنث في صدري فقبض. حدثنا عباس الدوري ويزيد بن سنان البصري قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن الأسود قال: قيل لعائشة إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، فقالت: ما أوصى إلى علي، وقد رأيته دعا بطست ليبول فيه وأنا مسندته إلى صدري فانخنث، أو قالت فانخنث فمات وما شعرت. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف اليامي قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قلت: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال هزيل: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لود أبو بكر أنه وجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزم أنفه بخزام. نعم، يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي كما يزعم الرافضة، فأبو بكر معروف أنه من ألزم الناس، بل هو ألزم الناس لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهم لسنته، لو كان أوصى لا خزم نفسه بخزام، يعني أنه خطم نفسه وجعلها طائعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان أبو بكر يتأمر على من أوصاه الرسول، من أوصى له الرسول، وصي الرسول كما يزعم الرافضة أن علي هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا ينقض مذهبهم، مذهب مثلا منقوض بالعقل وبالشرع وبالفطرة وبكل شيء. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مالك بن مغول حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول حاول حدثنا موسى بن اسحاق القواس قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحه بن مصرف قال سالت عبد الله بن ابي اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فكيف كتب على الناس الوصيه ولم يوصي؟ قال: اوصى بكتاب الله. وقال وكيع: فكيف امر المسلمين بوصيه؟ قال: اوصى بكتاب الله. حدثنا أبو عمر الحراني قال حدثنا مخلد قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصى بكتاب الله. حدثنا ابن أبي رجاء المصيصي قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فكيف كتب على الناس الوصية ولم يوصي؟ والمصنف رحمه الله في الباب بين في أول الباب أنه يوصي من كان عنده شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا ولم يترك ميراثا عليه الصلاة والسلام. ولم يوصي قال: أوصى بالقرآن. فقال له زيد بن شرحبيل: أبو بكر يتأمل على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لود أبو بكر أنه وجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خزم أنفه بخزام. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر بن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول من قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. زاد الدبري قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثني محمد بن سالم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة قال وفي البيت رجال فذكر مثله بطوله. باب الخبر الدال على أن الموصي إذا لم ينصب وصيا بعينه وأوصى إلى من حضر ويجب على الحاكم إنفاذ وصيته وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليم ابن أبي مسلم الحول خال ابن أبي نجيح سمع سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. قال وما شأنه أهجر استفهموا. فذهبوا يعيدون عليه قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى بثلاث فقال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو مما كنت أجيزهم. وسكت عند الثالثة فما أدري قالها فنسيتها أو سكت عنها. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان ابن أبي مسلم خالو ابن أبي نجيح سمع سعيد بن جبير يقول سمع ابن عباس إن يقول يوم الخميس وما يوم الخميس فبكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس بمثله إلا أنه قال بعدي أبدا. قال فتنازعوا وقال استفهموه أهاجر وقال فإن الذي وقال وأوصاهم عند الموت. قال وذكر الثالث فنسيتها أو سكت عنها. حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مسرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس. قال ثم نظرت إلى دموعه على خده كأنه نظام اللؤلؤ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقالوا إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن مغول بإسناده مثله. باب منع المريض من ماله يتصدق به في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت والخبر المانع عنه إذا مرض وأنه مبيع وأنه مبيع أو بالحاء أن يقسم ثلثه على من أحب. أقول لعلها بالحاء مبيح له وليس فيه بيع لعلها مبيح له أن يقسم ثلثه على من أحب. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما عن الزهري حاول. حدثنا حمدان بن جريد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت فيه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير. إنك انتذر من ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف وتعمل عملا صالحا تبتغي به وجهه إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: سعد رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. يقول هنا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجع لسعد بن خولة لكونه مات في الأرض التي هاجر منها، كانوا يكرهون ذلك. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى وأحمد ابن شيبان الرملي وزكريا بن يحيى قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت بمكة وقال يونس عام الفتح مرضا، قال أحمد: أشرفت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: ثلثين؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا، بالثلث، والثلث كثير. إنك إن تترك ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أتخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة أو درجة، ولعلك أن تتخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقاب. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة. وحديثه بمعنى واحد، إلا أن يونس قال: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. وقال: قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وقال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وقال زكريا بن يحيى عن عامر بن سعد أن أباه أخبره أنه مرض بمكة عام الفتح مرضا أشفي منه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة. وكذا قال عثمان بن أبي شيبة عن معينة: تصدقوا بثلثي مالي، كما قال يونس وزكريا ابن يحيى. حدثنا ابن جنيد قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري بإسناده مثله. وسعد بن خولة رجل من بني لؤي، وقال: أتصدق بثلثي مالي. حدثنا أبو داود السجي عن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني عن سفيان: بثلثي مالي، كما قال يونس وعثمان. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد ويونس ابن يزيد أن ابن شهاب حدثهم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. قال: قلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: بالثلث؟ قال: الثلث كثير. في حديث يونس: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال: حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشون قال حدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه قال اشتد بي الوجع عام حجه الوداع، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي افاتصدق بثلثي مالي؟ فقال لا. فقلت فالشطر؟ قال لا. وذكر حديث بطوله لا في امرأتك. حدثنا سعد بن محمد البيروتي قال حدثنا عبد الحميد بن بكار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرني مالك وسعيد بن عبد العزيز عن المشاب انه اخبرهم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فذكر بمثل حديث ابي مسهر الذي عنه. حدثنا احمد بن ابراهيم بن هشام بن ملاس ويزيد بن عبد الصمد ومحمد بن عوف الحمصي قالوا حدثنا ابو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن عامر بن سعد قال ما رضى سعد بن ابي وقاص في حجه الوداع وليس له يومئذ ولد الا ابنه. قال يا رسول الله اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال الثلث والثلث كثير، فلئن تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عاله يتكففون الناس. قال قلت يا رسول الله اتخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف لتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله الا رفعك الله به درجه، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، وعسى أن تخلف حتى ينتفع بك، إلى قوله يتوجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. نعم. متى مات سعد رضي الله عنه؟ وهل هو آخر العشرة المبشرين؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه متى مات؟ وهل هو آخر العشرة؟ قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أو قال أتخلف بعد أصحابي. نعم. متى مات رضي الله عنه؟ وهل هو آخر العشرة؟ نعم. قال عندي في موضع عن ابن عوف عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني وأبو إسماعيل الترمذي ومحمد بن حيوية قالوا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن وقاص قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله بن عفراء. نعم. وهو سعد بن خولة. قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فبالشطر؟ قال لا. قلت فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس في ايديهم، وانك مهما انفقت من نفقه فانها صدقه حتى اللقمه ترفعها الى في امراتك، وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك اخرين، ولم يكن له يومئذ الا ابنه. حدثنا ابو اميه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وابو نعيم قال حدثنا سفيان وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكه وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها، فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خوله، الا ان عبد الرزاق قال عن ابن سعد عن سعد. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن سعد قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فبثلثيه؟ قال لا. قلت فثلثه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الثلث. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن حرب حدثنا أبو بكر الصغاني قال حدثنا الحسن موسى الأشيب حاولنا حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن محمد بن أعين وأبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير معاوية قال حدثنا سماك ابن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال مريضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى قلت فالنصف، قال فأبى قلت فبالثلث، قال فسكت، قال فكان بعد ذلك الثلث جائزا. قال بعض الناس فيه دليل حيث قال إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة، أنه لا يجوز أن يوصي المريض لوريثه ولا يتصدق عليه بشيء. نعم، جاء في الحديث لا وصية لوالد. ما حد ذكر متى توفي سعد رضي الله عنه، وهل هو آخر العشرة؟ باب حظر الوصية بأكثر من الثلث وإجازتها بالثلث، والدليل على أن من أوصى بأكثر من الثلث فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائزة، وأن المعتق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث. أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا محمد بن مهل ومحمد إسحاق الصباح والحسن بن عبد الأعلى الأبناوي الصنعانيون قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفى على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطر مالي؟ قال لا. قلت فبثلث مالي؟ فبثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. وقال بعضهم كبير، إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء بخير، أن تدع ورثتك أغنياء بخير خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لا تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعل الله يخلفك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مات بمكة، حديثهم واحد. حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو بكر الجعفي قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا زايد عن عبد الملك ابن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال قلت فبالنصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال نعم، والثلث كثير. حدثنا حمدان ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك ابن عمير بإسناده مثله. حدثنا عصام بن رواد الجراح العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي ياس حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في مرض مرضته، فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت بالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال نعم، والثلث كثير. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة حاون حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالنصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال نعم، والثلث كثير. قال أبو الوليد عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض مرضته. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا بكر بن وكار حاء وحدثنا الصغاني قال حدثنا السكن ابن نافع قال حدثنا عبد الله بن عون عن عمرو بن سعد قال كنا جلوسنا مع حميد بن عبد الرحمن بسوق الرقيق فقام من عندنا ثم رجع فقال الله أكبر، هذا آخر ثلاث من بني سعد حدثني بهذا الحديث. قال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله إني أرهب أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، فادعو الله عز وجل أن يشفيني. فقال اللهم اشف سعدا مرتين أو ثلاث. فقال يا رسول الله مالي كثير وليس لي وارث إلا الكلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فأوصي بنصف مالي؟ قال لا. قال فأوصي بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، وإن أكل امرأتك من طعامك صدقة، وإن نفقتك على أهلك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بعيش أو غنى خير من أن يتكففوا. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من بني سعد بن مالك، كلهم يحدث عن أبيه، كلهم يقول مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال: يا رسول الله، إني أرهب أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. فذكر مثله سواء أهلك أغنياء أو قال بخير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير من أن تدعهم يتكففون الناس. نعم، هنا كان رضي الله عنه يخاف أن يموت بالأرض التي هاجر منها، ولم يكن له وارث إلا ابنة واحدة، وهنا ثلاثة من أبنائه حدثوا بهذا الحديث، يعني ولدوا فيما بعد. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن عمرو بن سعد عن حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد أن سعدا مرض بمكة فأتاه وذكر الحديث بمثله. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كبير أو كثير. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا ابن نوير عن هشام بن عروة عن أبي ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. من هنا لم يخرجاه. حدثنا الصغاني وابو مية قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: بثلثيه؟ قال: لا. وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني وأبو مية قال حدثنا عفان حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير أبي غلاب عن محمد بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بمكة وليس له إلا ابنة، قال: فقلت: إنه ليست لي إلا ابنة واحدة، أفأوصي بمالي كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وذكر الحديث. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال وحدثنا وكيع عن هشام عن بن عروة قال وحدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه كلاهما عن سعد قال: مرضت مرضا شديدا عادني فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أوصيت؟ قلت: نعم. قال: كيف؟ قلت: بمالي كله. قال: ما تركت لوراثتك؟ قلت: إني تركت وراثتي بخير. قال: فما زال يناقصني؟ فقال: أوصي بالثلث أو أوصي بالثلث، والثلث كثير. حدثنا قربزان قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا الجعيد قال حدثني عائشة بنت سعد قالت: قال سعد: اشتكيت شكوى لي بمكة فجاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وذكر الحديث. حدثنا أبو داود السجزي وإسماعيل القاضي وأبو داود الحراني قالوا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا سديدا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا الصغاني وإسماعيل القاضي قال حدثنا عارم وحدثنا قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجل أعتق ستة مماليك له عند الموت فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينه فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال بعض الناس: في هذا الحديث دليل على أن المريض إذا تصدق بماله على من كان أنه ينفذ منه الثلث ويجعل المال ثلاثة أثلاث فيعطى المتصدق عليه الثلث منه جملة بعدما يقرعه وهو وورثة الميت، وذكر قصة طويلة. روى الحديث يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين. طيب، أحد من الأخوة عنده أو معه الآن صحيح بالخزيمة؟ نعم، أحد معه؟ إذا كان نحتاج هل القسم المطبوع موجود في كتاب الوصايا أو لا؟ هل يوجد فيه كتاب الوصايا أو لا؟ طيب، اللي معه كتاب الوصايا، عفوا، كتاب سعيد بن خزيمة، ينظر هل يوجد كتاب الوصايا ولا لا؟ إن كان موجود جزاه خير، لعله يشير إليه. باب إباحة الرجوع في التدبير، والدليل على أنها وصية، وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي. نعم، التدبير اللي هو العبد المدبر، يقول إذا مت عبدي فلان يعتق، هذا التدبير، ويقول أعتق عن دبر، يعني مدبر أي معلق بموتي مالك هذا المملوك. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتريه مني فاشتراه نعيم ب800، قال جابر: غلاما قبطيا مات عام أول. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر او عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يشتري مني؟ فباعه نعيم بن عبد الله، يعني اشتراه ب800 درهم، فدفعها اليه، قال جابر: عبدا قبطيا مات عام اول. حدثنا ربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينه حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن عيينه سمع عمرو جابرا يقول: دبر رجل من الانصار غلاما له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فاشتراه ابن النحام، اللي هو نعيم بن عبد الله بن النحام رضي الله عنه، عبدا قبطيا مات عام اول في اماره ابن الزبير. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال اخبرنا شعبه عن عمرو بن دينار سمع جابرا يقول: اعتق رجل منا غلاما له عن دبر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعه، قال جابر: انما مات عام اول. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن عمرو بن دينار سمع جابر يقول: باع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدبرا. حدثنا البرتي ابو العباس القاضي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار اعتق عبدا له عن دبر، لم يكن يجد مالا غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم، قال فدفع ثمنه إليه. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا له ليس له مال غيره عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبتاع مني؟ فقال نعيم بن عبد الله: هان بتاعه، فابتاعه. قال عمرو: قال جابر: غلاما قبطيا مات عام اول. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا من الانصار يقال له ابو مذكور دبر غلاما له يقال له يعقوب القبطي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. قال: من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه نعيم ابن النحام ب800 درهم ودفعها إليه. حدثنا الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بمثله ب800 درهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقها على نفسك، فإن كان فضلا فعلى أقاربك، فإن كان فضلا فاقسمه ها هنا وها هنا، يعني يتصدق به. حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار وابو الزبير انهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: دبر رجل من الانصار غلاما له ليس له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن النحام. قال عمرو: قال جابر: عبدا قبطيا مات عام اول في اماره ابن الزبير، زاد ابو الزبير اسمه يعقوب القبطي. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر فذكر مثله وزاد قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو على ذي رحمه فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا المقري قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتريه مني؟ اشتراه نعيم بن عبد الله بن حام العدوي ب800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك وتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء ففي ذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا يقوله بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحسين بن ذكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر أن رجلا منا اعتق غلاما له عن دبر منه فاحتاج قال النبي صلى الله عليه وسلم يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام ب800 درهم فأخذه دفعها إليه لم يقل هذه اللفظة فاحتاج أحد. حدثنا مسلم ابن الحجاج أبو الحسين اللي هو المصنف صاحب الصحيح إملاء ببغداد قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم أن رجلا عتق مملوكه إن حدث به حدثهم فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد الله أخي بني عدي بن كعب. أخبرني العباس بن الوليد بن نزير قال حدثني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله قال جعل رجل لغلامه العتق من بعده فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفع إليه ثمنه وقال أنت إلى ثمنه أحوج والله عنه غني. حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قال حدثنا محاضر بن الموردع قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن جابر قال اعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر يسمى مذكور قبطي وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم فأعطاه فقال اقضي دينك وأنفق على عيالك. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما باع مدبرا ذكرا. وحدثنا الأحمسي عن وكيع وحدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا وكيع عن أبي عمرو بن العلاء عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا. حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد المجيد بن سال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال اعتقت غلامك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحوج إليه ثم قال من يشتريه؟ قال نعيم بن عبد الله أنا. اشتراه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه فدفعه إلى صاحبه. حدثنا أبو زكريا العرج قال حدثنا قتيبة بمثله حدثنا إبراهيم ابن دنوقة والصغاني وجعفر بن هذيل ودست وأبو زيد بن طريف قالوا حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا ابن إدريس عن أبي عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا. حدثنا الصغاني قال أخبرنا علي بن معبد حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رجلا اعتق غلاما له عن دبر منه احتاج مولاه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه فباعه ب800 درهم. باب الدليل على أن من مات بغير وصية وله ولد تصدق عنه لتكونن له كفارة بتركه الوصية. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان قال حدثنا العلاء عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. حدثنا محمد بن الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها وأظن أنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الأصبهاني قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال مسلم رواه أبو أسامة وشعيب بن إسحاق وروح بن القاسم وجعفر بن عون وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر كلهم عن هشام متصلا مرفوعا، فأما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لأجر كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب وجعفر فلها أجر كرواية ابن بشر. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف وقال أبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وأظنها لو تكلمت لتصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال سفيان وحفظ الناس عن هشام كلمة لم أحفظها، هذه الكلمة أنه قال قالت إن أمي افتلتت، أنه قال قالت إن أمي افتلتت نفسها فماتت، ولم أحفظها هذه الكلمة. عن هشام أخبرنيها أيوب السختياني عن هشام بن عروة، يبدو لفظة قالت الثانية زائدة، أنه قال إن أمي، ليس أنه قال قالت إن أمي، يبدو لفظة قالت هذه زائدة من الناسخ. بيان انقطاع العمل عن الميت، هذا الباب الأخير ونقف عليه إن شاء الله نهاية كتاب الوصايا. باب نعم بيان انقطاع العمل عن الميت إلا من ثلاثة، من صدقة حبيسة جارية، ومن علم ينتفع به، ومن ولد صالح يدعو له. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر حاول حدثنا محمد بن يحيى أيضا قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني العلاء وقال محمد بن جعفر أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي حديث عبد العزيز ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم بمثله. حدثنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة الجارية مستمرة مثل الوقف، صدقة مستمرة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء حدثنا محمد بن يحيى أيضا والصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذا من العلم الذي ينتفع به. صلى الله وسلم على نبينا محمد.